وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره وما والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله الذي صدقنا وعده صدقنا وعده وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله صدق الله العظيم. شحات قرآن.com